وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 18 بعد 100 من سورة البقرة، والآن نبدأ في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 19 بعد 100 من سورة البقرة من طريقي الشاطبية والدرة. قوله تعالى إنا أرسلناك، مد منفصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. أرسلناك لام فعل مظهرة بالحق، بالحق القاف في آخر مراتب الإيه؟ التفخيم. التفخيم. بالحق. بالحق، ونتجنب بالحق بالكاف كده. نعم. ما تنفعش. بالحق بشيرا ونذيرا. ترقيق الراء في كلمة بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا لورش عن نافع. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، يعني ورش يرقق الراء إذا كان قبلها هذه الحروف ياء ساكنة سواء كانت ياء لين أو ياء مد أو يكون قبلها كسر. بشيرا ونذيرا. وقرأ خلب بعدم الغنة بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فيها قراءتان، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا. الخاء للقراء الستة ما عدا نافع. وعندك أبو جعفر خلف أصله. وتسأل حوى، والضم والرفع الصلة. بمعنى فضيلة الشيخ يبقى أبو جعفر هيخالف نافع، ويعقوب يمشي مع نافع. نعم. يوافق نافع. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، القراءة التانية بقى، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إذن فالذين يقرؤون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم هم الإمام نافع ويعقوب. بالضبط كده. الإمام نافع براويه قالون وورش، ويعقوب براويه رويس وروح. بالضبط كده. عن أصحابي النقل والسكت والتحقيق واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية روح عن يعقوب. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أخيرا نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.